على هذه وهذه أجمعين. هذا الحديث مصمم للباب الذي تقع تصمم على أوله. يقول ان هذا الباب راق فيه الشيخ رحمه الله ادله بطلان الشرك والكتاب والسنه. هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انزل عليه وانزع سيرتك الاقربين فقال يا معشر قريش ذكروا انفسكم لا اغني عنكم من الله التوحيد. يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنكم من الله التوحيد. يا خفيه عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنكم من الله التوحيد. وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قليل المال ما تؤتي لا اغني حيث من الله شيئا. قوله سبحانه يعني في صحيح البخاري عن ابي هريره اشتهر بسلوكه أبو هريرة كله ابن أبي عبد الله أبو محمد أبو فلان ألا يعتبر كله أبو فلان يعتبر كله. المسلم اختلف فيه العلماء على أقوال كبيرة الصح هو أنه عبد الرحمن أبو صحبة من قبيلة كفوف بالأكبرة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمة كاملة يروي عنه الأحاديث واستدل بذلك استدلالا عظيما حتى أصبح لنفسه الصحابة رواية للحديث إنه يوجد له في كتب السنة لا يزيد على 5000 حديث هو أكثر الصحابة رواية للحديث لأنه تفرع رواية كاملا اهتم به واستدلالا كاملا فأعانه الله على ذلك وحفظ لهذه الأمة طفلا كبيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو راوي في الإسلام رضي الله تعالى عنه. لقد تعجب بعض الكهان وبعض المحدثين في هذا الحصر الذين تأثروا بدعاوات المستشرقين أو بدعاوات المنتبعة فاستغربوا كثرة الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الجليل فصاروا يتكلمون كلاما سيئا بحق أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن الله أجل من علماء الإسلام من دخل هذه الشبهات وردها في نحوره وبين منزلة هذا الصحابي الجليل من بين الصحابة واحتماله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك كتابات كثيرة تدافع عن مولاه هذا الصحابي الجليل فتبحر شبهات المستشرقين المتبعة من الشيعة وغيره. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الآخر أنه قام على الصفا على جبل الصفا لما أنزل الله عليه وأنزل حصيرتك الأقربين أمره الله سبحانه وتعالى أن ينذر حصيرته الأقربين كما أمره الله أن ينذر الناس عامة لأنه رسول إلى العالم كله يقول للعالمين نبورا رسالته صلى الله عليه وسلم عامة مستقلون الجن والإنس وقد بلغ البلاغ المبين ولكنه خص عصيرته أمره الله بذلك وفي هذا دليل على وجود المبادرة إلى فعل الأوامر فإنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وعنده حصيرته الأقربين لما نزل عليه هذا الأمر الإلهي بادر بتنفيذ وإبلاغه ففيه دليل على وجود المبادرة بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان لا يتوانى إذا بلغه أمر من أوامر الله أو أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مبادر إلى تنفيذه ولا يتوانى على الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وأنزل عشيرتك الأقربون الإنذار معناه الإخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه الإخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه وأما البشارة فهو الإخبار عن أمر فات والله جل وعلا بعث هذا النبي بشيرا ونذيرا بشيرا للمؤمنين بالخير والجنة ونذيرا للكافرين بالنار والعذاب ولأن يصيبوا إلى الله سبحانه وتعالى والعصيرة جماعة الرجل العصيرة جماعة الرجل الذين ينتسبوا إليه عصيرة والقبيلة بمعنى واحد والأقربين يعني أقرب الناس أقرب الناس إلى الشخص وأن القرابة تتفاوت من قرابة القريبة كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات ومنهم أقارب أبعد مثل أبناء الأعمام وأبناء الأعمام إلى آخره فهم أقارب ولكنهم أقارب بعيدون ففي هذا دليل على أن الإنسان يبدأ على أن الداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بأهل بيته وخاصته أولا يبدأ بأهل بيته وخاصته أولا ثم بجيرانه وأهل بلده ثم يتمدد الخير إلى من حوله من البلاد أما العكس وهو أن يذهب إلى الأضاعف أو إلى البلاد البعيدة ويترك أهله ويترك بلده ويترك أقاربه بدون دعوة هذا خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تعالى به في هذه الآية فمن منهج الدعوة البداية بالعقارب لأهل البيت كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أمر بوقاية النفس أولا ثم بوقاية الأهلين وذلك أولا أن الأقارب لهم حق ومن أعظم حقوقهم إرشادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وصلاحهم، فهذا أنفع لهم من أن تعطيهم الذهب والفضة والأموال. أنفع لهم من أن تعطيهم الأموال الطائلة، بل تبدأ بإرشادهم وتوجيههم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن لهم حق عليك وليس حقهم مقصورا على الإنفاق وإعطائهم المال. هذا نعم هذا حق، ولكن قبله قبل هذا الحق حق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. وثانيا لأجل القدوة، لأنك إذا دعوت الناس وتركت أهل بيتك فإن الناس سينقلون عليك ولا يقبلون دعوتك ولا توجيهاتك، يقولون لو كان صادقا لبدا أهل بيته، يعني يذهب إلى الناس ويترك أهل بيته على المخالفات وعلى المنكر وعلى الجهل، يذهب إلى الناس يدعوهم إلى الله، هذا ليس من منهج الدعوة. منهج الدعوة أن تبدأ بالأقربين، ثم ينتشر الخير شيئا فشيئا على من حوله. هذا المنهج السليم، أن الذي يتعدى بيته ويتعدى بلده وينهب الناس البعيدين يدعوهم إلى الله، وبيته فيه الجهل وفيه الأخطاء الكثيرة والمخالفات، أو في بلده وجماعته الأخطاء الكثيرة والمخالفات، فهذا ليس من منهج الدعوة. هذا يعني يجب أن يتفكر له. منهج الدعوة يؤخذ من الكتاب والسنة، لا يؤخذ من الاصطلاحات والآراء كما عليه كثير من الدعاة اليوم، يأخذون مناهجا من العادات والآراء والمقترحات. لا، مناهج الدعوة تؤخذ من الكتاب والسنة. انظر إلى هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، انظروا إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وانظروا إلى قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنفس أهل الكتاب أفلا تعقلون. فهذا من أعظم منهج الدعوة، وأنذر عشيرتك الأقربين. لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة بادر عليه الصلاة والسلام بامتثال أمر الله، وصعد على الصفا الجبل المعروف الذي هو بداية السعي، طرف الصفا بداية السعي، والصفا جزء من جبل أبي قبيس، الصفا جزء من جبل أبي قبيس، كما أن المروة جزء من جبل قعيطعان، لأن مكة تقع بين جبلين عظيمين يقال لهما الأخشبان. الجبل الأول جبل أبي قبيس، والجبل الثاني جبل قعيطعان، فهو تقع بين الأخشبين. وهذا مشروعية يكون الخطيب والمبلغ على مرتفع، يكون على مرتفع من أجل أن يراه الناس ومن أجل أن يبلغ صوته إلى الحاضرين والمستمعين. قائد الصبا صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر قريش، المعشر الجماعة، أو يا جماعة قريش، المعشر الجماعة، يقال إنه من العشرة فعشرة، وقريش القبيلة المشهورة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وبني هاشم من قريش قبيل العرب، قبيل العرب وأكرم العرب، وجيران بيت الله العتيق، يا معشر قريش اشتروا انفسكم اي اشتدوها من عذاب الله انقذوها من عذاب الله. لماذا يشترون انفسهم بالدراهم؟ لا يشترون انفسهم بالدخول في الاسلام وتوحيد الله عز وجل وترك عبادة الله سواه. هذا هو الذي يشترون به انفسهم. اشتراء الانسان نفسه الى النار انما يكون بطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدون ذلك لا يمكن ان ينجو من عذاب الله ولو قدم الاموال الطائبه. ثم الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يستبعد، اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. ان الذين كفروا بعد الايمان ثم ازدادوا كفرا فلن تقبل توبتهم واولئك هم الظالمون. ثم الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يستبعد، اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. ومن مات على الكفر فانه لو قدم ملء الارض من الذهب ويسكن ونفسه من النار لا ينكر هذا، لكن لو مات على التوحيد وعلى العقيده الصحيحه فقد اشترى نفسه من النار ونجا من النار. فلا نجاه من النار الا بطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، والموت على عقوبة التوحيد الخالص والسلامة من الشرك. من مات وهو لا يدعو لله ودا دخل الجنة، ومن مات وهو يدعو لله ودا دخل النار. اشتروا انفسكم او اشتدوها بطاعة الله وطاعة رسوله، واصرفوا عبادة الاصنام وامور الجاهلية وادخلوا في دين الله وإن كنتم تريدون النجاة لأنفسكم. لا أغني عنكم من الله شيئا، لا ينفعكم أني أمليكم وأنتم قبيلتي، هذا لا ينفعكم عند الله شيئا. وفي هذا دليل على بطلان التعلق على الأشخاص، تعلق على الأولياء والصالحين واعتقاد أنهم يقربون إلى الله زلفى كما يفعله المشركون قديما وحديثا الذين يتعلقون على الأولياء والصالحين ويعتقدون أنهم يستعون لهم عند الله وأنهم يتوسطون لهم عند الله ويتقربون الى الاولياء والصالحين بالذبح والنذر والاستغاثه والاستعاذه والدعاء، كما قال الله سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. هذا زعمه ولا يزال هذا عند الناس الى اليوم. هناك طوائف كثيره من عباد القبور والصوفيه وغيرهم تعتقدون ان الاولياء والساده انهم يخفون عن المعونه ويذهبون الى انفسهم ويتمسكون بها وينبحون عندها وينظرون لها ويهتفون بأسمائهم الأموات ويظنون أنها ينفعهم عند الله. وفي هذا الحديث وغيره رد على هؤلاء، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأقرب الخلق إلى الله وأكرمهم على الله يقول لا أغني عنكم من الله يقول لي عشيرته وأقاربه لا أغني عنكم من الله شيئا. فكيف يتعلق الناس على المخلوقين؟ الواجب أن يتعلق الناس بربهم سبحانه وتعالى، وأن يتقربوا إليه بالطاعة والعبادة ويخلصونه التوحيد. هذا هو طريق النجاة. أما التعلق على المخلوقين ولو كانوا أنبياء أو صالحون أو أولياء فإنهم لا ينفعون من تعلق بهم وتوصل بهم أو بجاههم أو بحقهم. هذا كله باطل ولا وتعب بلا فائدة، بل هو مضرة. وقد صرح الله جل وعلا في القرآن بهذا، ثم قال للنبي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون. قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وإني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. هذا التلف يحتاج إلى كثير تعبد لأنه واضح من الكتاب والسنة، ولكن الشيطان سول لهم وأجاله. اتبعوا العوائد واتبعوا وقلدوا أهل الضلال ومشوا على طريق لما تركوا كتاب والسنة. الله جل وعلا قريب وجيب، لا يحتاج إلى من يبلغه عن خلقه، هو سبحانه وتعالى قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني فليستجيبوني ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الصدر حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. لما كلنا قبل محاولته إلى الأولياء والله سيطوه مقدمينها من لا ظلنه سبحانه هو الذي تكفل بالإجابة وطلب من عباده أن يتقربوا إليه وأن يدعوه وأن يستغفروه وأن يسألوه. لماذا يذهب المخلوق إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا من غرور الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. الحق واضح والله الحمد، لا فيه خطأ. لو أن الناس سلموا من دعاة الضلال ومن المخرفين ومن الدجالين، لو أن الناس استعملوا عقولهم وبصائرهم وأقبلوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدوا الحق واضحا لا خفاء. يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، عمم صلى الله عليه وسلم في الإنذار لجميع قريش جميع بطونها وجميع أثقالها وقبائلها، ثم خص صلى الله عليه وسلم الأقربين إليه فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. عباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عمه أخو أبيه، يقول الله يقول لعمه لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان لا أغني عن عمه من الله شيئا فكيف يغني عن غيره؟ وإذا كان أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، ولكنه أبى أن يدخل في الإسلام واستمر على الشرك وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله فيه سورة تقرأ إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، ثبت يدا أبو لهب وثبت هو فصار لا أغنى عنه ماله ولا صبر، وأتلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نسب. هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه كان كافرا هم يدعه أرادته من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أبو طالب مع قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم وحما يسجد الرسول ودفاعه عنه لما أدى أن يسلم وقال هو على ملة عبد المطلب وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترضي عليه، أنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يسترضوا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا صفية عمك رسول الله، صفية بنت عبد المطلب، يا صفية عمك رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص أقرب من هؤلاء وهي بنته، بنتها التي هي بضعة منه، فقال يا فاطمة أي يا فاطمة بنت محمد صليني للمال، يعني اطردي مني شيئا املكه هو المال، اما النجاة من النار فهذه لا املكها، صليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا، انا املك المال اعطيك من المال متاع الدنيا، اما الاخرة والنجاة من النار والدخول الجنة فهذا انما يطلب من الله سبحانه وتعالى، ويحصل يدخل عليه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم اولا جميع قريش، ثم خص عمه وعمته، ثم خص بنته، يعني هذا بيان واضح بانه صلى الله عليه وسلم لا يملك النجاة والإنقاذ من النار لمن هم أقرب الناس إليه، قبيلته قريش وعمه وعمته إخوان أبيه بل ولده عمم وخصص صلى الله عليه وسلم جميعا. فهذا فيه دليل على مسألة المهمة، وهي أنه لا يجوز الاعتماد على النسب، لا يجوز الاعتماد على النسب والقرابة من الأنبياء والصالحين. النسب لا يغني عند الله شيئا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا معين ولا تفاعل، هذا عام كل الناس قرابات الأنبياء وغيرهم، فلا أنساب بينهم ولا معين ولا تفاعل، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فقال صلى الله عليه وسلم من بطع به نسبه، من بطع به عمله، لم يسرع به نسبه. قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الاعتبار بالتقوى باب النسب. النسب إنما يستعمل في الدنيا بتعارف، يعرف بعضه في البعض، كل يعرف قرابته وقبيلته، أما في الآخرة لا ينسون، لا يبقى إلا الأعمال فقط، الأعمال وما أموالكم كما قال الله سبحانه وتعالى بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. الله سبحانه وتعالى لا ينفع عنده إلا العمل كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه في الآية التي تلوت وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون، هم في الغرفات آمنون. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الإنسان أنا من أهل البيت، واتكل على هذا أنه من أهل البيت، ولا يهتم بالاعمال الصالحه يظنه كان من اهل البيت يكفر، هذا غرور من الشيطان. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم ببنته سيدة نساء العالمين يقول لها سليم من المال لا اغني عنك من الله عليك، وهو بنت اليست من اهل البيت لا اغني عنك من الله خير، فكيف ياتي من ياتي ويقول انا من اهل البيت ويستحي على هذا ان تبرك الناس به ثم يستحون به ويلحقون اقدامه ويظنون هذا ينجيهم من عذاب الله، هذا باطل وغرور، ما فيه نجاة الا بالاعمال الصالحه. هذا ابو لهب عرفتم وابو طالب وهم اعمام الرسول صلى الله عليه وسلم، لما لم يؤمنوا لم ينفعهم ارادتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بلال، بلال حبشي وعمار بن ياسر، بلال وعمار وسهيل وخباب موالي، موالي وصاروا من سادات المهاجرين، صاروا من سادات المهاجرين ومن سادات المؤمنين، ما مرهم انهم موالي، ما مر بلال لانه اسود حبشي، صار من افضل امه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في سلمان الفارسي، سلمان فارسي من بلاد فارس، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت، منا اهل البيت رضي الله تعالى عنه، بسند الايمان والعمل الصالح. فمجرد كون الانسان من اهل البيت او من قرابه الرسول بدون عمل هذا لا يغنيه شيئا ولا ينفعه شيئا، فما لم ينفع ابا طالب و أبا لهب وغيرهم من عشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمنوا، بل إن بعض الغلاة يقول إن اللي سمى محمد يكفي هذا، وكل إنسان محمد هذا يكفي. يقول صاحب الغربة فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمة، يقول ان لي ذمة من الرسول لتسمية محمد، والفحب الغربة اسم محمد ومن هذا الاسم يقربه الى الله عز وجل، فان لي ذمة منه بتسمية محمد وهو اوفى الخلق بالذمم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الشيطان، لا ينفع عند الله الا العمل الصالح، لا الاسماء ولا القبائل ولا شرف النسب ولا كون الانسان من اهل بيت النبوة، كل هذا لا ينفع إلا مع العمل الصالح والاستقامة على دين الله عز وجل. هذا ما قلته من علم، إنما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، لا أغني عنكم من الله عز وجل. هل هناك أقرب من هؤلاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك قال لا أغني عنكم من الله عز وجل. فالقرب القرابة من الرسول إذا كانت مع العمل الصالح لها فضل، لا سحر قرابة الرسول له فضل إذا استقاموا على دين الله، لكن مجرد القرابة بدون عمل هذه لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى. وإلا فأهل البيت الصالحون المستقيمون على دين الله لهم حق ولهم شرف ولهم كرامة، يجب الوفاء بحقهم طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أوفى بقرابته واهل بيته، لكن يريد القرابه واهل البيت المستقيمين على طاعه الله عز وجل. اما المخرف والدجال والمشعوذ الذي يعتمد على قرابه الرسول ولكنه في العمل مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يغنيه شيئا عند الله، ولا لو كان هذا ينفع لنفع ابا لهب ونفع ابا طالب ونفع غيرهم ممن لم يدخلوا في دين الله وهم من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب ان يتنبه لهذا. وهذا الحديث اشتمل على مسائل عظيمة كما ذكرت. المسألة الأولى المبادرة إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يتوالى في ذلك. المسألة الثانية أن الداعية يبدأ بأقرب الناس إليه وبأهل بيته أولا. المسألة الثالثة أنه لا يجوز الاعتماد على الأشخاص والأولياء والصالحين واعتقاد أنهم يقربون إلى الله بل على الإنسان أن يعمل لنفسه وأن يتقوى الله لنفسه وأن يتقرب إلى الله مباشرة بدون واسطة أحد، لأن الله قريب مجيب. المسألة الرابعة وهي مهمة جدا، أن الانتساب إلى أهل البيت أو القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع إلا مع العمل الصالح، أما بدون ذلك فإنها لا تنفع عند الله. يجب أن يتنبه المسلمون لهذه الأمور. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأترك بقية الوقت للأسئلة. الوليمة بمناسبة الزواج مشروعة، الوليمة بمناسبة الزواج مشروعة، لأن هذا الإعلان عن النكاح، ولأن فيها شكرا لله سبحانه وتعالى وإظهارا للسرور بهذه النعمة التي حصلت وهي الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لما تزوج: هل من ولو بشان. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج فإنه يفعل وليمة بحسب الإمكان، ما كان صلى الله عليه وسلم يتحلف شيئا غير الموجود عنده صلى الله عليه وسلم، كان يقدم شيئا من الطعام لأصحابه بمناسبة زواجه صلى الله عليه وسلم. فالوليمة بمناسبة الزواج مشروعة من غير إسراف ولا تبذير. وأما تكثير الولائم، تكثير الولائم والإسراف فيها هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، يعني غير الإسراف. تكثير وليمة واحدة بمناسبة الزواج، إما قبل الدخول بعد العقد وإما بعد الدخول، تكثير وليمة واحدة. وأما اليوم السابع أو ترتيب هذه الأيام هذا لا أثر له ولا داعي له، واعتياد هذا لا ينبغي، لأن فيه إسراف من غير حاجة، وأيضا قد يكون فيه إحراج، قد يكون فيه إحراج لله إذا اتخذت هذه العادة صارت عادة ملزمة، قد يكون إحراج لله، قد يكون اليسر والسهولة. نعم. طيب يا شيخ، انا شاب تركت طريق الاستقامه والحمد لله على كل اعاني من مشاكل كبيره من اهلي وخاصه عند رسولي وارشادي، حتى ان والدي اذا رفضته يصب الدين ويصب الله بل قد ينكر وجود الله، وانا اسكن معهم في البيت ومضطر الى ذلك، وهم بذلك يسمعون المنكرات والمسلسلات واغاني ويرفعون الصوت للاسلام، وفي هذه الأيام سأسافر معهم سفرا طويلا وذلك بطريق البر، ويسمعونني الأغاني والانصراف في هذا الطريق، مع ملاحظة أنني مضطر إلى السفر معهم لأنني لا أملك مالا يستقل به نفسي بسبب سني وظروف أخرى، أرجو توجيهي إلى ما كان الخير وإلى طريق تخلق به من الفتن. بارك الله فيكم. الحمد لله على الهداية والتوفيق للتوبة، وأنت على خير إن شاء الله. أما بالنسبة للوالد فعلك بمناصحته بالرفق واللين واللطف وإظهار توقيره لعله هو يتأثر بذلك ولا تيأس لا تيأس من بدايته، لكن لا تستعمل معه العنف والشدة، استعمل معه الطريقة التي تؤثر فيه وترغبه في الخير لعل الله أن يهديه. وأما قضية البقاء معهم في الظروف أو السفر معهم، إذا كنت كما ذكرت لا تستطيع الاستقلال بنفسك وليس معك كمان، فلا حرج عليك في ذلك، تبقى معهم وتسافر معهم مع الدعوة إلى الله، تدعوه إلى الله على بصيرة، تعيرهم وتيسرهم لعل الله أن يهديه. وإذا من الله عليك بالمال واستغنيت وهم لا يزالون محتجين على حالتهم السيئة، فعليك أن تنعزل عنهم. إذا استطعت ذلك وكان بيدك شيء من المال تستطيع به أن تستقم، إنك تنعزل عنهم. أما ما دمت محتاجا إليهم فلا حرج عليك في بقائك معهم مع مواصلة نصيحتهم إبراء للذمة، ولعل الله أن يهديهم. لا يعرف عليه لأنه قد يحمل واعدة على شيء من حمر الكلام، بل عليه أن يتلطف معه. نعم. هناك تفريق بين المنهج والعقيدة؟ العقيدة والمنهج شيء واحد. قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المراد بالمنهج والصراط والطريقة وكلها شيء واحد. نعم. ما حكم الاقتصار على مذهب الظاهرية وما هي الأخطاء التي فيه؟ مذهب الظاهرية مذهب من المذاهب الفقهية المذكورة، يؤخذ عليهم أن يقوم بظاهر النصوص ولا يتأملون في الشكم والمعاني، فينكرون القواس ينكرون القواس، فالذي يؤخذ عليهم هو تنصفهم بالظاهر مع عدم النظر في المعاني والشكم والأسرار التي تكتمل عليها الأدلة. فهذا نقص في العلم، هذا لا شك انه نقص كبير في العلم. ولذلك الائمه الاربعه جمهور الفقهاء ياخذون بالقياس وينظرون في معاني النصوص ويتاملون فيها ويتدبرونها، هذا هو الفهم الصحيح. اما مذهب الظاهريه فيه نقص، فيه نقص كبير. المعروف أنه قد بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بل أمر بإنذار الأقرب الأقرب. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بمعشر قريش ثم عمه ثم عمته ثم ابنته، يعني بدأ بالضعيف. فهل هناك تعارف؟ ليس هناك تعارف، نفس بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه عشيرتك، عشيرته قريش ثم أعمامه عماته ثم أولاده عليه الصلاة والسلام. فهذا تنبيه لأمر الله سبحانه وتعالى. مع أنه مأمور بالدعوة إلى الله، دعوة الناس عامة، ولكن بعد دعوة الأقربين والعشيرة الأقربين، لأن الدعوة تتدرج، الدعوة تتدرج شيئا فشيئا. نعم. هناك بعض الناس يستحلون لبعض الامور المحرمه عندما يقال لهم انها محرمه كشرب الدخان والاسدال وغير ذلك، فهل قولهم هذا بانها حلال يعتبرون اختارا لذلك؟ المسائل الاجتهاديه، المسائل الاجتهاديه لا يخطر المخالف فيها، وانما يعتبر مخطئا، يعتبر مخطئا. أما لو استحل حراما مبنعا على تحريمه كشرب الخمر والربا والزنا والسرقة، لو استحل حراما مبنعا على تحريمه فإنه يكون كافرا مقبلا عن دين الإسلام. أما من فعل المحرم شرب الخمر أو سرق أو زنا مع اعتقاده أنها حرام لم يستحلها، فهذا مرتكب بطبيعة من كبائر الذنوب، يعتبر فاسقا لكنه لا يخرج من الإسلام بذلك. وأن الأمور المختلف فيها، الأمور المختلف فيها بين أهل العلم، فهذه من خالف فيها الدليل يعتبر مخطئا ويبين له الحق ويقال له أخطأت، لكنه لا يعلق عليه لأن هذه وسائل اجتهادية. أما الإسلام هذا ليس محل الإسلام في مسلم، الإسلام في نفسه لا يجوز لأحد أن يسلم ويعتبر الإسلام حلال لأن في نفسه نفسه خلوه بتحريم الإسلام وهو نزول الثوب أو البش أو السراويل أو الإزار أو الكعبون، هذا الإسلام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيء إذا جاء نفسه أنه عنه لا يجوز لأحد أن يخالفها ويطول من الثوب، هذا هو محل الإسلام. واجب هذا مع النفس العلماء يقولون ليس هذا مع النفس. نعم كذلك نحن اسمها نصوص الامر بإعطائها وإرسالها وإكرامها، فاللي يحلفها وفي هذا السؤال مهم لا يجوز الاجتهاد بها لان هذا محل نقد. الاشياء التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا ان نجتهد فيها، بل علينا ان نفرض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. انما الاجتهادات انما يكون النص مختلفا او الاجتهاد في اشياء لم يرد فيها نص، وانما تلحق بنظائرها وتقاس على نظائرها ما من حياه الاجتهاد. نعم شرب الدخان يعتبر من المسائل الاجتهادية، ولكن الدليل على تحريمه وأنه مضر لا شك به، ولا أحد ينازع لأنه مضر، حتى اللي يشربونه يسلمون أنه مضر، حتى الكفار يسلمون أنه مضر، وما كان كذلك فهو حرام. بدليل قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى السارقة، قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قوله تعالى في وقت نبيه حلوا له الطيبات ويحرموا عليه من الحلال. الدخان خبيث ليس من الطيبات وهو مضر لا فائدة فيه، فلا شك أنه حرام. ومن قال إنه مباح فقوله مرجوح، القول من خطأ لما وضحت الآن أضرار الدخان وظهرت التقارير الطبية في العالم كله، وأصبح الناس كلهم يقرون بأن الدخان مضر، فلا مضر من أحد يأتي ويقول إنه مضر لأن وضح الحق الآن فيه. نعم ما رأيك في كتاب مكاشفة القلوب للغزالي؟ أنا ما أعرف الكتاب ولا سمعت الغزالي عنده تخوف، الغزالي رحمه الله عنده تخوف وعنده أخطاء كبيرة جاءت إليه عن طريق التصوف ولم يتخلص منه، ولهذا يقول في الموضوع أبو بكر بن العربي إن شيخنا ابتلع الفلسفة ولم يستطع تطيؤها بلع صارت مبطلة فأثرت عليه، عندها أخطاء لا شك من أخطاء الصوفية، خصوصا في كتابه الإحياء إحياء علوم الدين الذي سماه إحياء علوم الدين، فيه أخطاء كبيرة وفيه مؤاخذات شطحات من شطحات الصوفية. نعم الرجل عنده شيء من الأخطاء كبيرة، وإن كان عنده شيء من الصلاح عنده شيء من التقوى والعلم، لكن أثرت عليه قول جاهز الفلسفية تأثيرا كبيرا. نعم ينصح بعد القراءات لأنه مدخول في رأسية كبيرة من شطحات الصوفية. نعم هل الخبر ملك أم نبي؟ خلاف بين العلماء، الخبر الذي ذكر الله صفته مع موسى عليه السلام بقوله تعالى وقال موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمري خطبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي أخوه قومه اتصل فجيله في البحر الفرد، إلى أن قال سبحانه فوجد عبدا من عبادنا فأتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من كل عيد، قال له موسى على تبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لم تستطيع معي صبرا، إلى آخر الآية. هذا هو الخبر. قد اختلف العلماء فيه هل هو نبي أو هو عبد صالح. الله جل وعلا يقول عبدا من عبادنا ما قال نبي، ولكن الأفعال التي حصلت منه هذا من معجزة تدل على أنه نبي. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه نبي. ومن العلماء من يرى أنه عبد صالح، وأن هذه الأمور من الخوارق من الكرامات التي تجري على أيدي الصالحين، فهو كرامات. هذا والراجح والله أعلم أنه نبي، لأن هذه الأمور التي جرت على يده مع موسى هذه تدل على نبوته. نعم. هذا الحديث أول الأسماء إلى حمد وعبد. هذا ليس بحديث، هذا على ألسنة العوام معبد وحمد، هذا لا أصل له. الحديث الصحيح أول الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. هذا لفظ الحديث، هذا الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أما معبد وحمد هذا لا أصل له، وإنما هو من كلام العوام. نعم. جاء في الحديث ابدأ بنفسك أولا ثم بمن تعود، ما درجة هذا الحديث وما تفسير كلمة تعود؟ نعم، وردت أحاديث هذا ليس حديثا واحدا. البداية بالنفس النفقة، أن الإنسان في النفقة يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه في النفقة، ثم إذا خبر شيء عن نفسه فبمن يعود؟ بزوجته، ثم والديه، بزوجته يعني بعد نفسه بالزوجة، ثم بأولاده، ثم بوالديه، ثم الأقرب فالأقرب. هكذا كل ما خلل عند الإنسان شيء فإنه يمتد الإنفاق إلى أقاربه. فالحديث في معناه أحاديث كثيرة في هذا المعنى، أن الإنسان يبدأ بنفسه أولا، وإذا فضل شيء عن نفسه في النفقة ينفق على زوجته، ثم ينفق على أولاده، ثم ينفق على أبويه، ثم على أقاربه، فالأقرب فالأقرب. نعم. فمعنى تعود يعني تنفق، تقوم بإعالتهم، تقوم بإعالتهم أي الإنفاق عليهم. نعم. أن يكون دكانا مؤجرا على تاجر يبيع أنواع الدخان، هل يجب علي إخراجه وما حكم المال المكتسب من إيجاره؟ أملك دكانا مؤجرا على تاجر تبيع أنواع الدخان، هل يجب علي إخراجه عن التاجر وما حكم المال المكتسب من إيجاره؟ نعم، يجب عليك إخراجه، يجب عليك إخراجه، لأن بيع الدخان بيع محرم ما سوى لله ورسوله، فلا يجوز أن تقره على ذلك، لأن هذا محرم، ولأنه وضر المسلمين وضر أولاد المسلمين، فلا يجوز لك أن تتركه يبيع الدخان في دكان من يأجرت له، لأنك لم تأجره بذلك، وإنما أجرته لبيع المباحات، أجرته لبيع المباحات، فإما أن يمتنع عن بيع الدخان وإما أن تخرجه من ذلك. ولا يجوز تأجير المحل لمن يعمل فيه المعصية، من أجر محلا لإنسان يعمل فيه المعصية فإن الأجرة حرام، الأجرة حرام. إذا أجر محلا لمن يطيل فيه المعصية ويستعمل فيه المعاصي فإن هذه الأجرة تكون حراما، لأنها في مقابل انتفاع محرم، فما كان في مقابل الحرام فهو حرام. نعم. ورغم وصله من الراتب الشهري مبلغا من المال، وحيث أن بعض المبالغ لا يحول عليه الحول، فماذا يعمل في زكاة المبلغ الذي يلحق عتاق المبالغ التي حال عليه الحول؟ كل مال له حكم نفسه، له حكم نفسه، المال لا يجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، إلا إذا كان هذا المال بالتجارة، إذا كان هذا المال بالتجارة فالربح يصبح راس المال، حوله حول راس المال، يزكيه مع راس المال، ولو انك لم تحصل عليه الا بوقت قريب لانه تابع لراس المال. اما اذا كان هذا المال مستقلا جاءك بطريق مستقل وملكته بطريق مستقل فانه لا تجب فيه الزكاه حتى يحول عليه الحول، لكن لو انك اجزلت الزكاه عن جميع ما عندك ما ثم له الحول وما لم يكن فلا باس بذلك. إذا كنت تريد من هذا مثلا النصب على نفسك، لأن اعتبار حول كل جزء من المال مستقل نصب عليك، فإذا أخذت الزكاة في وقت معين عن جميع ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فهذا أمر جائز. نعم. شاع في بعض المحلات التجارية أنه عندما يريد الإنسان أن يستبدل عملة ريالات بعملة معدنية، فإن أصحاب المحلات يأخذون 10 ريالات مبلغ ويعطونه 10 ريالات 9 ريالات معدنية، فما حكم ذلك؟ هذه المسألة تتحرر عنها السؤال وأجبنا عنها وأجاب عنها المسألة أكثر من مرة، لا تجوز هذه، هل هذا ربا بيع ريال سعودي بريال سعودي مع التفاضل؟ هذا ربا، لأنه هو نقود من جنس واحد متفاضلة هي لا غنى. وقد حضرت بهذا فتوى من اللجنة الدائمة في مدة تحريم هذه الشيء وأنه من الربا. نعم. اللجنة الدائمة أفسد بالتحريم وهي المعتمدة في الفتوى في هذه البلاد. نعم. هل ورد من أسماء الله الحسنى اسم المصدر؟ لا، لا يوجد، لا يقال الله المصدر، وإنما يقال الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين، يمكرون ويمكر اللهم من باب الجزاء والمقابلة. فيخبر عن الله أنه يمكر بمن ذكر بعباده الصالحين، يمكرون وينكر الله، نسوا الله فنسجهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم. هذه الأمور إنما خف بالأفعال هكذا، سخر الله منهم، ذكر الله ضدهم، ذكروا وذكر الله، والله خير الماكرين، ذكر كما جاءت في ألفاظها، ولا يقال منها أسماء الماكر أو المستهزي أو الساخر أو الساخر، لا يجوز أن يقال منها أسماء، وإنما تقال بألفاظها. نعم، فيسخرون منهم سخر الله منهم. نعم. هل صاحب التشريع والتحريم والتحريم بغير ما عند الله كالحاكم بغير ما عند الله؟ نعم، الذي يحلل ويحرم من غير دليل من كتاب الله وسنة رسوله هذا يدعي انه صديق لله في التحليل والتحريم، قال تعالى ان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، التحليل والتحريم حق لله، مثل الحكم الحكم لله سبحانه وتعالى يحكم دون عباده، فمن حكم غير كتاب الله وسنة رسوله فإنه يكون منازعا لله في صفته وحكمه سبحانه وتعالى، كذلك التشريع من شرع لله وحرم وحلل بدون دليل فهذا شرك في الربوبية. نعم. صاحب الفضيلة، ما رأي فضيلتكم في من يشككون في كتاب فتح الباري وينهون عن قراءة فيه بما ويقولون أن هنالك أخطاء عقدية فيه؟ كتاب فتح الباري كتاب عظيم مرجع في المراجع السنة، لا يجوز التشكيك فيه لأنه كتاب نفيس وموثوق عند أهل العلم، هو شرح لأصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح الإمام البخاري، وهؤلاء الذين يشككون فيه جهلة، هؤلاء الجهلة لا يؤخذ بقولهم ولا عبرة برأيهم لأنهم جهال، فإذا قدر أن فيه شيء من الأخطاء ففيه من الخير الكثير وفيه من العلم الغزير، الشيء الذي لا يستهان به، وليس هناك كتاب يخرج الأخطاء إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله هو الذي ليس فيه خطأ، أما بقية الكتب التي من تأليف الناس ومن تأليف العلماء لا تخلو من الأخطاء، ولكن هذه الأخطاء إذا حصلت هي عن اجتهاد، ومن اجتهد بها أخطاء فهي مغفور له، إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد وتوفر له شروط الاجتهاد خطأه مغفور، كما قال صلى الله عليه وسلم إن اجتهد الحاكم بأوصاد فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فتح الباري هذا كتاب عظيم مرجع عظيم من مراجع الإسلام ومن مصادر السنة، لا يجوز الاستهانة به. فإذا استهان به ماذا وقع من كتب السنة؟ يجي كتاب كمون من الأخطاء لهذا الوحيد إلا القرآن الكريم والسنة عن مدعوبه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت عنه هذه لا خطأ فيها لأنها قوجين من حكيم الحديث. أما بقية الكتب فلا تخلى من شيء من الأخطاء ولكن الأخطاء الاجتهادية هذه لا تؤثر بخلاف الأخطاء في العقيدة أو الأخطاء في الأمور التي ليست محلا للاجتهاد فهذه لا ينظر إليها ولا تعتبر. ما رأي خيرتكم في من يقول إن الدعوة إلى التوحيد للمشركين قد تنكرهم ولكن يبدأ بالتدرج في دعوتهم في المعاصي الأخرى ثم بعد ذلك التوحيد؟ هذا الكلام خطأ. يبدأ بالدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بل هذا الذي فعلته الرسل كلهم يبدأون بالدعوة إلى التوحيد تحذير من الشرك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واصبروا للطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. ولو كان هذا من الشرك نحن ندعوه إلى التوحيد وهو النجاة من النار وإلى دخول في دين الإسلام من قدر فالحمد لله ومن لم يقبل فنحن أقمنا عليه الحجة وبرئت ذمتنا والحمد لله. أما الدعوة إلى الأعمال الأخرى قبل التوحيد هذا خلاف منهج الرسل هذا خلاف منهج الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام. وما فيه خنفع الأعمال مع فساد العقيدة لو أن الإنسان يصلي الليل والنهار يصوم كل الظهر ينفق الأموال ويجاهد ويقاتل الكفار لكن عنده شيء من الشرك الأكبر عنده شيء من الشرك الأكبر فكل أعماله بذلك لا تنفعه عند الله شيء. التوحيد هو الأساس العقيدة هو الأساس ندعوهم إلى فضائل الأعمال ونترك التوحيد مع وجود الشرك فيهم هذا كلام جاهل وهذا خلاف منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن أناسا كانوا يصلون بنبي من أنبياء الله للتوسل به في طلب التقوى من الله تعالى ويسقون بذلك لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنس قبره ليس كراهية في التوسل وإنما خشية أن يعبد فيما بعد سدا لذريعة الشرك. هذا استخدم هذا النبي قال يعني خشية أن يعبد فيما بعد سدا لذريعة الشرك كما قطع شجرة الرضوان أرجو لقاء الضوء على ذلك. التوسل بالأنبياء والصالحين في حياتهم بمعنى أن يطلب منهم الدعاء أن يطلب منهم الدعاء لأنهم أقرب إلى الإجابة هذا توسل مشروع يعني تطلب من الرجل الصالح أو العالم الصالح أن يدعو الله لك أو يدعو الله للمسلمين بالغوث والشكوى هذا توسل مشروع. ولهذا في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما هجبوا فخرج بالناس للتفقى قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوصل بنبيك نتوصل إليك بنبيك فتصدق فإنا نتوصل بحمد نبيك فاسقنا. قل يا عباس قبل فدعا العباس رضي الله عنه وأمر الصحابة على دعائه فاستطاعهم الله فطلب الدعاء من الأحياء الصالحين هذا توصل مشروع جائز. أما الطلب من الأموات هذا شرك لأن الأموات انتهى مقامهم في الوصية ولا يملكون الدعاء ولا يملكون شيئا لأنما أنتم قبورهم في عالم البرزخ لا يجب لنا أن نذهب إلى القبور ونطلب منه الشفاعة أو نطلب منه التوسل بشكوى المطر أو غير ذلك. ولو كان هذا جائزا لذهب الصحابة إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا عدم الصحابة في وقت عمر عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى العباس؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الميت والعباس حي والعقل حي يقدر على الدعاء والميت لا يقدر على الدعاء. الحي يطلب منه الدعاء والميت لا يطلب منه الشيء. الصحابة أعلم منه بما يجوز وما لا يجوز لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. والقبر الذي أشار إليه لما فتح الكفر وجدوا قبرا وأهل البلد يستطيعون به يقال أنه قبر جاريان في المدن فعمر رضي الله عنه أمر بحفر عدة قبور ودفنه بواحد منها من أجل لا يعرف قبره. ولهذا من دليل المنع لأنه واجب التوكل بالأعمال. واجب التوكل بالأعمال. هو أخاه لأجل أن لا يتوكلوا به وأن لا يستخدمه البطر لأن هذا المشترك. هل علي إثم إذا عرفت قصة أحد النساء ولكني أشترط أن تكون ذات فضيلة؟ هل علي إثم إذا عرفت قصة أحد النساء ولكني أشترط أن تكون ذات فضيلة؟ لا بأس بذلك. الإنسان يختار الزوجة ذات النسب ومعناه التقوى، يعني التقوى في الدرجة الأولى. التقوى تكون في الدرجة الأولى ولا بأس أن يشترط النسب أن تكون ذات نسب، لا بأس بذلك. أما إذا كانت ذات نسب وليست ذات دين فلا يجوز لها أن تكون ذات نسب ولو كانت ذات نسب. فكذلك إذا كانت ذات دين وليست ذات نسب فلا بأس أن يتزوجها. قوله صلى الله عليه وسلم ينظر ذات الدين فليكتب وإذا اجتمع نسب الوثيق فهذا شيء تذبح. زيادة خير إذا اجتمع نسب الوثيق فهذا زيادة خير. هناك امرأة متزوجة ورجل مصاب بمرض النسب ويذكر منه بعض الأخوان الصد لها وإهانتها واتهامها برفع بإتهام باطلة. وفي حالة عقد الزوجة ذات مرة قالت لزوجها أنت حرام علي أو حرمتها على نفسها، هل يعتبر هذا إهانة تغسل ضمانة الرجل أم لا؟ الراجح هو هذا أن المرأة إذا حرمت زوجها أو ظاهرت منه أن علينا كفارة وما عليها كفارة يعني مطعام عشرة مساكين أو كفوتهم أو أكثر قدر. فإن لم تستطع أو لم تجد فإنها تكون ثلاثة أيام. هذا هو الرأي أن ظهار المرأة من زوجها يعتبر لها الأيمان المكفرة تكون كفارة الله عز وجل.